في الآية السابعة من هذه السورة يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن أمرنا ربنا سبحانه عز وجل في هذه الآية بالإنفاق، وهذه الآية عامة لا تقتصر فقط على باب الإنفاق على الزوجة، ولكن هنا الإنفاق عامة، يريد منا ربنا سبحانه عز وجل أن نكون ممن ينفق في سبيل الله ولا يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. إذن لينفق ذو سعة من سعته، من وسع له الله تبارك وتعالى في الرزق فلينفق بسخاء، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. لم يقل الله سبحانه عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلا ينفق، على خطر شنين يغلب إلى وشي يفهم ويتبينز كأن الإنفاق خاص بالأغنياء فقط. نعم الأغنياء بالدرجة الأولى أنهم ينفقون، ولكن الإنفاق كاع ما يليقن حد إلى مطالب به، وليقن حد غرس بسي غرس دروس أديوس ونين لنغرس. ويقول الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، أنت الآن في عسر، الله تبارك وتعالى بذلك الإنفاق وبتلك النية الصادقة الله سييسر لك في الدنيا وفي الآخرة. الآن إن شاء الله مباشرة نذهب إلى الأحكام. إذن مع الآية الخامسة: أنزله التغنى في هذه الكلمة، أنزله غنة، نعم غنة في النون الساكنة. لماذا فيها غنة؟ لأنها مخفة، النون تخفى إذا جاء بعدها حرف الزاي، حرف الزاي إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين نخفيها بغنة قدر حركتين. ومن يتقي النون الساكنة جاء بعدها حرف الياء، ليس بإقلام، إدغام ناقص بغنة قدر حركتين. أجرى قلقلة في حرف الجيم، نعم. من وجدكم النون الساكنة جاء بعدها حرف الواو، ما حكمها؟ الإدغام ناقص ولا كامل؟ ناقص مع غنة قدر حركتين. قبل مني: أسكنوهن من حيث سكنتم، من سكنتم، من بين هاتين الكلمتين متدرس، لا ليس إخفاء، ميم ساكنة جاء بعدها ميم متحركة، تدغم بغنة، قناة إدغام المتمثلين. ولا تضاروهن، مد مشبع، ما اسمه؟ لا ليس جائز منفصل، مد لازم كلمي مثقل، أي دو ديسمس، لأن سبب المد المشبع دني وغين البته، ما هو سبب المد المشبع؟ الشدة التي جاءت بعد المد. ديما أن نعقل المد ينتقل من حالته الطبيعية أو الأصلية إلى حالة فرعية، أما أن كمل أنخص جار يكون مدا مشبعا، أسم ست حركات إذا جاء بعدها ماذا؟ بعد المد إذا جاء أندني يسد بعد الشدة، أما سكون نو همزة عندني نو بتا يسد بعد المد سكون مغ الشدة مغ الهمزة، هذا عد مد مشبع. وفي الحقيقة شدة السكون هندقن سكون خفيف وسكون ثقيل. أدنبي مثلا كلمة محياي، أما أفرايتم، أما أنتم، أني هذا المد المشبع لأن بعده سكون يسمى مد لازم كلمي مخفف، مسحبت يوز بعد الشدة كلمي متقن مد لازم يسنين. وغين مثل الشدة مروة همي ليس المد، لماذا فيه شدة؟ لماذا فيه مد مشبع إذا جاء بعدها شدة؟ أي شدة كنت في افتتادنا قدس؟ لو نفكك هذه الشدة ماذا نجد؟ نعم، أدنرقاء حرف ساكن ثم متحرك، أندني أدنرقاء راء ساكنة ثم متحركة. إذن لمن نعقل سبب الإشباع الشدة أو السكون أو الهمزة، أنني الشدة السكون أو الهمزة، السكون ثقيل السكون خفيف، السكون خفيفين السكون كان السن والثقيل الشدة، أما وقت يجب على نزل الهمزة. وإن كنا، وإن كنا نون ساكنة جاء بعد حرف الكاف، أيوة إخفاء بغنة، نعم فأنفقوا كذلك في إخفاء حملهن، النون المشددة تغندس، النون المشددة تغندس غنة قدر حركتين دائما. فآتوهن، فآتوهن أو المد آتوهن، ماذا يسمى هذا المد؟ ماذا يسمى مد جاء بعد الهمزة؟ لا مد ليس مد لازم، لا لا، هذا يسمى مد بدل. ديما مني لا يقل مد يوجد بعد الهمزة يسمى مد بدل، مصحبت يقل مد يوجد قبل الهمزة هذا عاد مد جائز أو واجب، جائز منفصل أو واجب متصل. له أخرى فسترضع له أخرى، صلة كبرى لهاء الكناية مقدارها الإشباع، نعم أخرى بتغنى في كلمة أخرى، ما حكم الراء هنا؟ ما حكم الراء؟ ليس الترقيق، تقرب التقليل، هنا الراء مقللة، أنني أخرى، أخرى إلى غنى الكلمة الداني مما آتاه، مد جاء بين كلمتين ما اسم هذا المد؟ مد مشبع صحيح ولكن اسمه ليس لازم، لازم مد يجب على الشدة والسكون، يجب على الهمزة بين كلمتين يسمى مد جائز منفصل. شغلنا قن مد بدل وضربنا في كلمة آمنوا الآية 10 الذين آمنوا، هذا مد بدل أطلحت من همزة وزد قبل المد. نذهب إلى كلمة ذكرا، كلمة ذكرا من الألفاظ الخاصة إن فيها حكم خاص لورش يجوز فيها، لو نطبق عليها القاعدة الرهنة ترقق لأنها سبقت بسكن وقبله كسر، أي راء كان قبلها ساكن وقبل الساكن كسر ترقق لورش. وفيها طبعا استثناءات، من الاستثناءات كلمة ذكرا وأخواتها، وهي ما جاء على وزن فعلا، ذكرا وزرا حجرا سهرا سترا إمرا، هذه الألفاظ الستة تسمى ذكرا وأخواتها، يجوز فيها الترقيق والتفخيم، والتفخيم مقدم، أجزمتني ذكرا مغذكرا، ذكرا مقدم، ذكرا سترا وزرا حجرا سهرا إمرا، هذه الألفاظ الستة يجوز فيها الترقيق ويجوز فيها التفخيم والتفخيم مقدم. أمني عند القصر في البدل، عند الطول في البدل، عند التوسط في البدل، ما كان عزم التوسط في البدل يمتنع الترقيق ويتعين التفخيم، تنسمى من أحكام الخاصة لورش. أدنس إلى الآية 11 يؤمن برب يو ومن يؤمن بالله يؤمن بالله. التدريس إقلاب، حسنت. النون تقلب ميما مخفة لوجود الباء بعدها. رزقا، أن تله إلى حرف الزاي، الزاي وخاصة إذا كان ساكنا يختلط بالصاد نغ بالسين يتبد سيسن هم على خط المخرج صندقا. أنني رزقا، حقق الزاي. الآن نذهب بالآية الأخيرة، شيء باسم سوى المد، مد اللين المهموز، نعم مد اللين المهموز، مد اللين بتا أي ياء أو واو ساكنة سكونا حيا اسم السكون فوقها قبلها مفتوح وبعده همز يكون مد لين مهموز. بتا يوجد بعد سجل حرف خلف الهمزة أدي عد مد لين، عندي مد لين فقط. والليل المهموز فيه التوسط والطول في الحالين، في حالة الوصل وفي حالة الوقف. أدعزم تتولهم للأحكام تعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك أمر الله أنزله إليكم. إلى غنغ أنزله، النون تخفى لوجود الزاي أنت ولا. ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. تولادي الأحكام سلتني عزم وتعود مبرك. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى. أنت بهذني هو أولاته أولاته أولاته، تخيل مد الواو بعد الهمزة لا يقرأ أولاتي أولاتي أم ديركس ونقر أولاتي خطأ، وني أي الواو كتب فوقه سكون ورسم فوقه سكون دلالة على أنه لا يقرأ، ورسم لأنه موجود في المصاحف العثمانية، وجدوه في المصحف العثماني مرسوم فرسموه هكذا يسمى نقلتين من المصاحف العثمانية بتيجن الحرف، وفينت في المصاحف العثمانية موجود ولكنه لا يقرأ، أجن فوقه علامة، وعلامة المتبع عند المغاربة هي السكون المغلق. أدعوذ أختو الهم. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى. حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وآتمروا بينكم بمعروف. غنق الميم تخفى لوجود الباء. بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم فسترضع له

لتعلموا أن الله على كل شيء قدير شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أحاط وهو أحا أشغلنا حرف حاء في اللغة العربية غنى أحا حاط تدكت فويسنت يجب أن نفرق في الغنة غنة الإخفاء طبعا إذا جاء بعد النون الساكن نقتني من حرف استعلاء نستعلي الغنة إذا جاء بعدها حرف استفال نستفيل الغنة همي استعدادا لما يأتي بعدها عندني مثلا شيء أفخم أستعلي الغنة همي اختل يزبع ليس القاف والقاف من حروفي الاستعلاء والعكس مثلا في كلمة من تحتها الآية 11 أديني من تحتها من تحتها من تحتها أما ديني أديني شيء شيء قدرا كل شيء قدير لا إله إلا الله القرآن جاء دستورا وقوانين قوانين مضبوطة وصارمة لا تحابي أحدا يعني القرآن شبل رقدة مجموعة قوانين هذا القرآن كتاب قوانين لمن للبشر لهداية البشر لسعادة البشر لرحمة البشر إنشني مش كان ربغني رحم مش كان سعد مش كان عاش في طمأنينة في الدنيا لا بد لنا من اتباع هذه القوانين الله سبحانه ربي ونسرته ربي تبارك وتعالى وضع فيها قوانين واضحة ومضبوطة قرص قوانين الأسرة قانون الأسرة أين دو أعظم قانون الأسرة أين القرآن الشجر قانون الأسرة وجه القرآن الشجع كل جديد يعني أني غادي يحتاج بنا دم سبحانه ربي قاعد لديس أنت نتبع بركة الآن نذهب إلى التلاوة الفردية ما لا يوجد في الحصة الماضية وليطبق الحصة الماضية من يسد واستحدى لتطبق شتي من يخرى كان تبع روح من يولي طبق تجد الحصة قد عون طبقا موتو سيد سليمان تجد الحصة قد عون والطبق دي صح ما ادري خصت سليمان روح من يخرى في السماء جبار سن برك خلينا كان قاري نبدا وشي في الحصه الماضيه ندينا نبدا السيسن أمزوار أدي عزم إلى الآية 6 فويتسن أدي عزم إلى الآية 10 فويتلات أدي عزم إلى نهاية السورة أنجم مش أسبيل لسم مصحفة أود مصحفة يا الله أود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله معليش معيش يجوز البسملة في وسط السورة يجوز مادام تبدي تيا ولد قوليها بسم الله الرحمن الرحيم ذلك أمر الله أنزله إليكم أنزله إخفاه أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أجرا الجيم هكذا تقرأ أجرا فيها قلقلة أجرا أوه أجرا أجرا عود ويعظم له أجرا ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم. سكنتم. من حيث سكنتم من وجدكم. سكنتم من وجدكم. سكنتم من وجدكم. ولا تضاروهن. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل. أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. حملهن. ديما ميت لك نون مشددة عندما نقف عليها نقف عليها بغنة. أنتر 13 عليهن شونتي تخلطس حملهن حتى يضعن حملهن فإن رضعن لكم أرضعن لكم فيها شمل فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف بينكم بمعروف بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أخرى أخرى هرشة إن شاء الله في تحسن بإذن الله سوى غزمة تولهت انتبه لمخرج الجيم والقر جا إن جا مثلا إن جعل عود جعل عود أمني جعل داني مثلا تنيد يجعل عودس يجعل أمني جا جو جي مثل هذه الجيم فيها سكون نزيد لها قلقلة أيوة تم ديها سليمان عزمني عزمك تشري تحفظ أنك تحفظ عزم مهمة تبقى الأحكام نروح تفضل بسم الله أسكنوهن هي تكمل دوانية وضمتها ذلك أمر الله أنزله إليكم ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لهم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أخرى لينفق ذو سعة من سعته تكمل لنا خلاص من يخرج الحصة الماضية والعزيمة إني وسند الحصة ده الحصة برك وسند تسيد الحصة قد عنشتي روح من يوز الحصة ده غبارك نشتي من يخرج اشتي بجمي تسيد الحصة قد عن خلاص أجعز من السنو ومن بعد نبدأ السنة الناس كده عاد قاع غندس حطبق لان العمود الفقري في هذا العلم هو التطبيق ليك فقط ان تفهم القاعده على قدر ما تعتني بتطبيقها طبعا فهم القاعده يوصلك الى التطبيق ولكن التطبيق هو الاصل بدس لينفق ذو سعة من سعته. لينفق ذو سعة من سعته. من سعته. من سعته. سلبس المسمع رجنا. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يسرا. يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا. حسابا شديدا إخفاء. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. خسرا. وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. حسبك. ذكرى هنا الراء مفخمة الأصل تفخيم. أحسنت بارك الله فيك. سجمع اللذة الذي وعدت تدر وصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسولا يتلو عليك رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. غزني إدغام ناقص تنين. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. تنوهنا شنو بدي يزم أتحاول تعزمتو كل اخترتك سي ليخرج النور كل عزمت اخترتك. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. إلى النور. ميت لك النور مشددة فيها غنى النور. من الظلمات إلى النور. سيدي مسمع لجنة سيدي. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر من بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما. وأن الله قد حاط بكل شيء علما. أحسنت بارك الله فيك. ذلك أمر سيري مسمع الجنة. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن بقي ميت لك نون مشددة تقف عليها بغنة حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى حسنت بارك الله فيك لينفق ذو سعة من سعته بين القلقلة لينفق وخاصة القاف الطاء يعني انه ديس القلقلة والاستعلاء لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه ما آتاها غرش مد بعد الهمزة أول مد ضروري آتاها إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا أحسنت بارك الله فيك رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور غن في النون سلب تعزوت عود